نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أمل من السودان. أختنا تقول: قرأت في كتاب زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التشبه بالحيوانات في الصلوات، فنهى عن بروك كبروك الجمل، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس. فهل هذا الحديث صحيح؟ أرجو توضيح هذه الحركات لكي أتجنبها، لأني أحب أن أستنى بكل شيء وأن أتحرى السنة الصحيحة، جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فما ذكره ابن القيم رحمه الله صحيح. والمشروع للمؤمن أن يحذر هذه الأشياء التي يشابه فيها السباع. ينبغي له أن يتأدب بالآداب الشرعية وأن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام يقول: صلوا كما رأيتموني يصلي. فالمؤمن يتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم، يتأسى به، ولا يتشبه بالبهائم ولا بالسباع. بروك البعير كن يبرك على يديه. السنة أن الإنسان عند السجود ينزل على ركبتيه، هذه السنة، ثم يديه بعد ذلك، إلا إذا كان عاجزا لكبر السن أو مرض فلا بأس يقدم يديه. كذلك كونه ينقر الصلاة لا ينقرها، بل يطمئن ولا يعجل في ركوعه ولا سجوده، يطمئن في السجود وبين السجدتين في الركوع، وهكذا إذا رفع من الركوع يعتدل ويطمئن ولا يعجل ولا ينقر الصلاة بل يطمئن، وهكذا لا يفترش ذراعيه كافتراش السبع. إذا سجد يرفع ذراعيه ويعتمد على كفيه في الأرض، وهكذا لا يوقي كإيقاع الكلب إذا جلس، وإيقاع الذئب. والإيقاع في هذا منهي عن كونه ينصب ساقيه وفخذيه وهو جالس ويعتمد على يديه كإيقاع الكلب، فللسنة يفتري رجله اليسرى وينصب اليمنى يجلس عليها على رجله اليسرى، ويجعل يديه على فخذيه أو على ركبتيه، هذا السنة. أما ينصب فخذيه وساقيه ويعتمد على يديه الأرض كالكلب المقعي أو السبع المقعي، هذا هو المشروع المكروه المنهي عنه. وهكذا الإمام بالأيدي، كانوا يومون بأيديهم عند السلام، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا في الصلاة وأن لا يوموا بأيديهم، يكفي السلام، يكفي السلام والالتفات بدون إمام باليدين، هكذا السنة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أنا عندي عمل مجبرة عليه، أذهب في الثانية والنصف بعد الظهر حتى الخامسة والنصف أو أكثر، والمسافة التي تقطعها السيارة حوالي 12 كيلو ونصف تقريبا، وفي هذا الوقت تضيع مني صلاة العصر، فاضطر إلى جمعها مع الظهر، وذلك بأن أؤخر صلاة الظهر إلى زوال الشمس ثم أجمعها جمع تقديم بدون قصر، فهل علي إثم في هذا أم أن عملي صحيح، جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز، صلي الصلاة في وقتها، العصر في وقتها والظهر في وقتها، ليس هذا بسبب، عليك أن تصلي العصر في وقتها والظهر في وقتها. فإذا تقدمت إلى العمل قبل العصر فصلي في الطريق، انزلوا وصلوا في الطريق صلاة العصر، وإلا فتأخر الرحيل إلى أن تصلي صلاة العصر. فريضة مقدمة على الأعمال، لابد من تحري ما أوجب الله، فإما أن تنزلوا وصلوا العصر، وإما أن صلوا قبل السفر ويكون السفر بعد دخول وقت العصر، ليس بسفر الذهاب يعني الحاجة. نعم نعم نعم، جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة بعثت بها أحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة نعيمة جميل: أختنا تقول عن نفسها: إنني امرأة متزوجة ولدي 4 أطفال، وأشكو من مرض نفسي وهو الوساوس، وقد عجزت من الأدوية والمراجعات، فأرجو من سماحتكم أن ترشدوني إلى علاج صالح ومفيد، نفع الله بكم وجزاكم عني خيرا. نوصيك بكثرة التعوذ بالله من الشيطان، هذا من الشيطان، ولو في الصلاة انفتي عن يسارك 3 مرات وقول يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات ويزول إن شاء الله. يا الله. وقع هذا لبعض الصحابة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من الشيطان 3، اذكر يسارك 3 مرات وقول أعوذ بالله من الشيطان 3، ففعل فعافاه الله من ذلك. ما شاء الله. فنوصيك بتعوذ بالله من الشيطان، إذا عرض لك في الصلاة تعوذي بالله من الشيطان، وأنت صادقة تعلمين أن الله هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه الرؤوف الرحيم، وأنه جواد كريم، فاصدقي في ذلك واسألي الله بفضله، وتعوذي بالله من الشيطان، وذلك بأن تنفذي عن يسارك 3 مرات تقولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات، وهذا بحمد الله يزيله الله عنك، وتسلمين إن شاء الله من هذه الوساوس. ولو قلت هذا في السجود أو بين السجدتين أو أنت قائمة كله لا بأس به. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنت صادقة بقوة وجهاد لعدو الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: ذهبت مني تقريبا 60 يوما صياما من خلال وضع الحمل 4 أطفال، وإنني جسديا غير متمكنة وغير قادرة على الصيام، فارشدوني ماذا أعمل جزاكم الله خيرا. إذا كنت أفطرت في الحمل هذا 60 يوما فعليك القضاء، وإذا كنت مريضة حتى تشفي إن شاء الله. أما إن كنت قد عجزت عن الصيام يعني كبر سنك فعليك الإطعام عن كل يوم، نصف إطعام مسكين، نصف صاع عن كل يوم تجمعينه وتعطينه بعض الفقراء. أما إذا كنت تستطيعين الصوم فعليك الصوم، عليك أن تقضي ولو مفرقا غير متتابع، وعليك مع ذلك إطعام مسكين عن التأخير إذا قد أخرت وأنت قادرة، عليك إطعام مسكين بعدد الأيام نصف صاع عن كل يوم يجمع ويعطى بعض الفقراء. ولا يجوز التساهل في هذا الأمر، هذه أمر عظيمة فريضة. نعم. أمر وضع ركن الإسلام، فالواجب العناية بهذا الأمر. إن كنت قادرة فبادري بالصوم، وإن كنت عاجلة يؤجل حتى تشفي من مرضك. الله يقول: ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر. أما إذا كان تساهل فعليك التوبة إلى الله والندم والإقلاع والبدع بالصوم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات من القصيم الرس تقول: أختكم بنت الإسلام. أختنا تقول: أذكر أنني تسببت في قتل قطة وحينئذ كنت صغيرة، والآن بدأت أتذكر ذلك الحادث، فماذا علي الآن جزاكم الله خيرا؟ ليس عليك شيء، الحمد لله. إذا كنت صغيرة مع كلفتي ليس عليك شيء، الحمد لله. وإن كنت مكلفة قد بلغت فعليك التوبة إلى الله والندم وعدم العودة إلى مثل هذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. رسالة بعث بها مستمع يقول: ألف سين دال، يقول: أعمل مهندسا في مؤسسة في إحدى مناطق المملكة، وتعاقدت مع كفيلي واتفق معي على اتفاقات مادية ومعنوية، ولكنه بعد مضي سنة أخلف بعض الاتفاقات المادية والمعنوية، افتوني ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ عليك أن ترفع أمره إلى المحكمة، تطلب الشرع، إلا إذا صلحت أنت وياها أو أصلح بينكما بعض الإخوان، طيب الصلح خير. فإذا تيسر من يصلح بينكما بأن تسمح عن بعض حقك أو يؤدي الحق كله، فالمقصود الصلح طيب إذا تيسر. فإن لم يتيسر الصلح وأبى فليس لك إلا المحكمة، ترفع أمرك إلى المحكمة، وفيما ترى المحكمة الكفاية إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول نعم. إذا كنت في بلاد تحكم الشرع. الله المستعان. إذا كنت في بلاد تحكم الشرع. نعم. يقول إنه في إحدى مناطق المملكة، جزاكم الله خير. نعم. أنا محكمة الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيكم. يقول أقوم بشراء قطع غيار، وصاحب محل قطع الغيار يقوم بمكافأة عملائه الراغبين في صورة مادية من ربح الخاص، وهو راض بذلك لأنه أقوم بشراء قطع غيار، وصاحب محل قطع الغيار يقوم بمكافأة عملائه الراغبين في صورة مادية من ربحه الخاص، وهو راض بذلك لأنه يلقى رواج لبيع بضاعته، فهل إذا أخذت منه هذه المكافأة الغير متفق عليها والتي يعطيها برغبته ورضا نفسه، هل في ذلك شيء؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج إن شاء الله في ذلك، بشرط أن تؤدي الأمانة. الله المستعان. أما إذا كنت تأتي له تشتري منه لأجل الفائدة وقد تضر غيرك، إذا كنت تشتري لغيرك فلا يجوز. أما إذا كنت تشتري منه من مثل غيره مع أداء الأمانة، وإذا كنت وكيل تؤدي الأمانة تجتهد بأن تشتري السلعة بأثمانها منه ومن غيره، وأعطاك شيئا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. أما إذا كنت لا، إنما تأتي له لتخصه بالمجيء لأجل فائدة اللي يعطيك وتهمل غيره لأجل فائدة، هذا لا. بارك الله فيك. لكن إذا كان لقصد إنك رأيت أن سلعته مناسبة أو أن ثمنه مناسب أو مثل غيره لا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، بل إحدى الأخوات المستمعات، تقول أختكم أم معاذ من المدينة المنورة تسأل سماحتكم عن الحنة ووضعه على الشعر، وحينئذ تمسح عليه إذا ما أرادت الوضوء، هل يجوز ذلك أو لا؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك. قد ذكرت عائشة رضي الله عنها أنهن كن يمسحن على الضمادات على رؤوسهن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك إذا كان ماشطة بحناء وغيره ومسحت على ما على رأسها، لا حرج إن شاء الله مع مسح الأذنين. بارك الله مع مسح الأذنين الصماخين وظاهر الأذنين. نعم نعم نعم. تقول عندنا في المدارس يطلبون على البنات مبلغا يسير من المال في حدود 10 ريالات، وإذا جاء آخر العام يعطون البنات المبلغ ومثله معه، فهل هذا جائز؟ إن كان هذا بسلع يشترونها تجارة المدرسة، يجعلون من يجمع الدراهم هذه يبيع أشياء، يشتري أشياء يبيع أشياء على الطلبة تجمع أرباح فلا بأس. أما أن يعطي 10 ليأخذ 20 في آخر الوقت لا يجوز، هربة. جزاكم الله. أما إذا كان لا، إنما لهم وكيل يشتري حاجات مثل شراب ومثل غيره، مثل فطور مثل غيره، يجمع شيء من الربح فهذا لا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا رجل في سفر أدركته الصلاة وكان لديه ثوبان، أحدهما أصابته نجاسة ولكنه لا يعلم أي الثوبين، فصلى في واحد ثم صلى في الآخر، هل صلاته حينئذ صحيحة وماذا عليه أن يفعل؟ جزاكم الله خيرا. صلاته صحيحة وقد احتاط، فلو نجاسة في أحدهما وصلى مرة في هذا مرة في هذا قد احتاط، وإن تحرى وصلى في أحدهما يظنه الطاهر كفى والحمد لله. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. تقول أخذت امرأة من جارتها مبلغا من المال دين، ولكن هذه المرأة التي لها الدين توفيت، فماذا تفعل هذه المرأة بالدين؟ هل تتصدق به عنها أم تعطيه الورثة، علما بأن المال يسير والورثة كثيرون؟ وهل إذا أعطته واحدا من الورثة يكفي أم لا بد من علم الآخرين جزاكم الله خيرا؟ إذا ماتت صاحبة الدين الدين يصرف للورثة من طريق المحكمة إذا كان ما لهم وكيل من طريق المحكمة حتى تبرأ منهم جميعا، إلا إذا كان لهم وكيل أو كبير تعطيه إياه، والحمد لله كبيرهم الذي هو الذي يتولى التركة، إذا كان التركة لها ولي يتولاها تعطيه إياه. نعم جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات تسأل وتقول: أرجو من سماحتكم إفادتنا، هل يجوز لبس الشرشف للصلاة وهو خفيف؟ إذا كانت مسترة بغيره، إذا كانت سترت بدنها بغير الشرشف هذا لا بأس، أما إذا كان الشرشف يستر أقدامها يستر رأسها فلا بد يكون صفيق يستر. نعم. أما إذا كان رأس مستور وقدمه مستورة وهذا زود لا يضر الحمد لله بارك الله. أما إذا كان لا يحتاج إليه في ستر الرأس ستر القدمين هذا لابد يكون صفيق. جزاكم الله خيرا. ما حكم ظهور يد المرأة أثناء الصلاة أي الكف من غير قصد؟ الصواب لا حرج في ذلك الحمد لله، إن سترتهما فأفضل وإلا فلا حرج، أما الوجه فستره فكشفه أفضل الصلاة. نعم. إلا إذا كان عندها أجنبي تستره. نعم. بارك الله فيكم. إذا ظهر شعر المرأة في الصلاة قليلا من المقدمة أو من الجانبين هل الصلاة صحيحة؟ وهل إذا علمت من إحدى أخواتها ماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟ للسبر تعيد الصلاة، وإن كان قليل تفطنت وغطته فالحج يرفع عن ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. تقول: إذا أخبرتها إحدى أخواتها أثناء الصلاة تستر الحمد لله، وحينئذ الصلاة صحيحة. نعم. بارك الله فيكم. من الجمهورية العربية السورية رسالة بعث بها المستمع سيف العفير وفلاح السويد، الأخوان يسألان ويقولان: هل يجوز التعامل بالنقد؟ مثال: أخذت من شخص 1000 ليرة سورية بشرط أردها إليه خلال فترة محدودة بفائض 500 ليرة، هل يجوز هذا أو لا؟ وهل هل يجوز التعامل بالنقد؟ مثال ذلك: أخذت من شخص 1000 ليرة سورية بشرط أردها إليه خلال فترة محددة بفائض 500 ليرة، وهل يوجد حديث أو آية قرآنية تنص على ذلك، مع العلم بأن الشخص يقول ويراهن على ذلك بأنه توجد آية تنص على ذلك وتحلله ويعلل ذلك بأن العلماء يخفون ذلك أحيانا لأمر ما، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ هذا عين الربا، هذا عين الربا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثل مثل، والفضة بالفضة مثل مثل، والبر بالبر مثل مثل، والشعير بالشعير مثل مثل، والتمر بالتمر مثل مثل، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. فإذا أعطى عملة دولار بدولارات أكثر أو ليرة بدولارات أكثر أو ريال سعودي بدولارات أكثر هذا عين الربا بنص الرسول عليه الصلاة والسلام. والذي يقول هناك آية تبيح ذلك كذاب، والعلماء ما يخفون ذلك، العلماء يبينون الحق، علماء السنة علماء الحق. وإذا كان يقصد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسلم اكتبوه، هذه ليس فيها حل الربا، هذه مجملة فاسترها النبي صلى الله عليه وسلم، فاسترها النصوص. فالمراد إذا تداينتم بدين يعني باع سلعة بدين، باع بيت بدين، باع له طعام بنقود دين، مهم معناه باع ذهب بذهب دين، هذا ما يجوز. المقصود الدين الجائز، مثل يبيع أرض بثمن مؤجل، يبيع السيارة بثمن مؤجل، يبيع بر ولا شعير بثمن مؤجل، لا بس هذا الدين. أما يبيع عملة بعملة مؤجل ما يجوز، ولا بر بر مؤجل، ولا ذهب فضة مؤجل، ولا بر بشعير مؤجل، بنص السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصرف والربا معروف والمعاملات أخرى معروفة. نعم نسأل الله العافية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول راي ألف حام من البحرين، يسأل ويقول: ماء الذهب الذي تصبغ به بعض الألبسة مثل الساعات للرجال هل يجوز أو لا جزاكم الله خيرا؟ الرجل ممنوع من الذهب والحرير، فليس له يلبس الحرير ولا الذهب، وإذا كان الساعة موهة بالذهب أو الخاتم موهة بالذهب لم يجد لبسه، هذا للنساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير إنهما حل لناس أمتي حرام على ذكورهم. ولما رأى في يدي رجل خاتم من ذهب طرحه وقال يعمد أحدهم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، وقال صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لناس أمتي وحرم على ذكورهم. فتمويه الخاتم أو تمويه الساعة بالذهب يعتبر ساعة ذهب، خاتم ذهب، لأن العبرة بالظاهر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن الزكاة وعن زكاة الراتب بالذات، كيف يخرجها جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الراتب يحفظ حتى تمر عليه السنة يزكى، إذا كان يبلغ النصاب أكثر من 56 فضة ريال أو ما يقوم مقامها من النقود، إذا حال عليه الحول يزكي. طيب، أما إذا أنفق قبل أن يتم الحول فلا زكاة فيه. بارك الله فيكم. يزكي زكاة محرم في محرم أو كيف يكون الحال؟ إذا جاء الراتب في محرم زكاة في محرم. طيب، في كل 100 دينار ونص. طيب، في 100 دينار ونص. وإذا كان في صفر صفر، ربيع ربيع، وهكذا إذا تمت السنة. إذا تمت يزكي ربع العشر. نعم، ولو أنها 100 ريال، ولو أنها 200 ريال. الله المستعان. بارك الله فيكم. يسأل سماحتكم عن آداب الصلاة، يقول أثناء صلاتي أحيانا أحك جسمي أو شعري أو أنظف ثوبي أو أنظر إلى الساعة، فما حكم ذلك؟ الخشوع في الصلاة الإقبال عليها والطمأنينة فيها حتى يكمل الصلاة، لا بد من خشوع فيها وعدم الحركة، لكن الشيء القليل يعفى عنه، الشيء القليل الحركة القليلة يعفى عنها، لكن لا بد من الطمأنينة في ركوعه وسجوده بين السجدتين واعتداله بعد الركوع، لا بد من الطمأنينة والهدوء حتى يرجع كل عضو إلى مكانه. لكن لو أن نظر الساعة بعض الأحيان أو مسح رأسه أو مسح لحيته أو أشبه ذلك أو مسح موضع سجوده أو عدل إمامته من غير إكثار، مرة مرتين من غير إكثار، أو حركات متفرقة دعت الحاجة إليها، لا حرج عليه. الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس على المنبر، صعيد المنبر. نعم. وركع سجد صلى قرأ عليه وركع عليه ثم نزل وسجد أسفله ثم صعيد، وحمل أمامة بن زينب وصلى بها، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. نعم. فالأمر يسير وفرع الأمر اليسير وفى عنه. بارك. وهكذا الشيء المفرق إذا كان شيء تفرق. نعم. ما هو متوالي يرفع عنه إن شاء الله. بارك الله. لكن مهما أمكن ترك ذلك والحرص على السكون فهو أكمل وأفضل. بارك الله فيكم. إذن سماحة الشيخ يدعو إلى الانضباط أثناء تأدية الصلاة. نعم. سماحتكم تدعون إلى الانضباط أثناء تأدية الصلاة. نعم. خشوع، لأن قد يجره قليل الكثير. نعم. فكونه إذا دعت الحاجة القليل لا بأس. اللهم. كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. بارك الله فيكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع مصعب المنصور، يقول هل يجوز أن أمسك المصحف أثناء الصلاة مع توضيح ذلك، وكيف أضعه أثناء السجود جزاكم الله خيرا؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك يقرأ المصحف مثل صلاة رمضان في الأيام. نعم. وأشبه ذلك لا بأس، والأفضل يقرأ عن ظهر قلب إذا كان حافظ، وإذا كان يحتاج المصحف فلا بأس. فثبت أن مولى عائشة رضي الله عنها كان يصلي بها من المصحف في رمضان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تسأل سماحتكم وتقول أود أن أسأل عن انكشاف القدمين للمرأة أثناء الصلاة، هل يؤثر ذلك على الصلاة؟ وصاحبة هذا السؤال هي الأخت ميم ميم ألف من المنطقة الشرقية. إذا كان انكشاف قليلا لا يؤثر، سترته. أما إذا استمر كثيرا فإن الصلاة تعيد الصلاة عند أكثر أهل العلم، أما إذا كشف قليلا وسترته فلا يضر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات أيضا تسأل وتقول هل يجوز للأم أن تلبس بناتها ثوبا قصيرا أن يكون فوق الركبة وتلبسهم تحته السراويل، هل يجوز ذلك وأعمارهم ما بين السنة إلى 10 سنوات؟ لا حرج في ذلك إذا كانت سراويل تسترهن. نعم. لكن ترك هذا أفضل حتى لا يعتدن هذا القصير إلا يفتن، ينبغي أن تعلمهن الستر ولو أنه صغيرات حتى يعتدن. طيب. تلبسهن اللباس الوافي الذي يستر قدامهن ويعتدن حتى يعتدن، ولا سيما إذا كانت بنت تسع وما حولها فإنها امرأة. بارك. أما الصغيرة بنت سنتين فأمرها أسهل. الحمد لله. ولكن ولا سيما إذا كان عليها سراويل. وبكل حال فكونها تستعمل الشيء الضافي مع جميع البنات هو السنة هو الأولى حتى يعتدن ذلك الخير. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها فوق الكتف؟ تركه أفضل لأن جمال لها، لكن إذا دعت الحاجة إلى أخذه من طوله فلا حرج في ذلك. فقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من طول يسارهن. نعم. إذن هذا جائز عند الحاج إذا رأت مصلحة في ذلك. بارك الله فيكم. وزوجها سمح لها أن كان لها زوج. نعم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول: أسأل سماحتكم عن حكم في من سافر إلى مكة وفي أثناء الطريق وافق صلاة العصر والمغرب ثم العشاء علما بأنه في الطائرة، وفي بعض الأوقات كان في المطار وكان مشغولا بأمور هامة ولم يستطع تأديتها لوجود النساء معه، فهل يأثم على تأخيرها أم لا؟ جزاكم الله خيرا. أما العصر فيصليها في المطار قبل السفر. طيب. صليها في المطار. أما المغرب والعشاء فلا مانع من تأجيلهما، إذا سافر قبل الغروب يؤجل المغرب إذا مع العشاء جمع تأخير. أما إذا كان في المطار فيصلي الحمد لله، صلي العصر في وقتها والمغرب في وقتها والحمد لله. بارك الله. فإن ارتحل قبل الغروب. نعم. جمع تأخير. بارك الله فيكم. ما حكم من سهى في صلاته حيث جلس للتشهد الأول وهو في الركعة الثالثة، هل يقوم أم يواصل؟ أعد. ما حكم من سهى في صلاته حيث جلس للتشهد الأول وهو في الركعة الثالثة، هل يقوم أم يواصل؟ نعم يقوم ويأتي بالرابعة ويصل للسهو. يقوم ويأتي بالرابعة ثم قبل السلام يصل للسهو. بارك الله فيكم. ما حكم تحريك الأصبع في الصلاة مع التفصيل في جميع الحالات الموجبة أو المستحبة للتحريك جزاكم الله خيرا؟ السنة إذا جلس التشهد الأول والتشهد الأخير يقبل أصابعه ويجيب السبابة، يرفع السبابة فقط. نعم. ويجمع يقبل أصابعه كلها أو يحرك الإبهام مع الوسطى أو يحلق الإبهام مع الوسطى. فعل النبي هذا وهذا عليه الصلاة والسلام تارة وتارة، تارة يقبلها كلها ويشيل بالسبابة يقيمها الإشارة الوحدانية، وتارة يحلق الإبهام مع الوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشيل بالسبابة. أما التحريك فيكون عند الدعاء في التشهد الأخير. نعم. عند الدعاء خاصة. طيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك إصبعه عند الدعاء. بارك الله فيكم وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.